بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد تقدم في الأسبوع الماضي الرسالة العظيمة وهي أدلة التوحيد، وقد أخذها الشيخ رحمه الله من قصة يوسف عليه السلام، وذكر فيها قواعد نفيسة وعظيمة، ويندر أن توجد في مكان آخر أو إلا في كتاب الله عز وجل وما دل عليه. فمنها أن الشيخ ذكر أن سبب إكرام الله ليوسف وآل بيته وأجداده بالتوحيد والعلم هو الترك والفعل. فلما تركوا الشرك ترك تام الذي هو مسلك الجاهلين، واتبعوا التوحيد اتباعا تام الذي هو سبيل العالمين، رزقهم الله العلم والتوحيد. ومن أراد أن يرزق الله العلم النافع والتوحيد الخالص فعليه بالترك والفعل، وكلما كان للشرك أترك وللتوحيد أتبع كلما كان نصيبها أعظم. وذكر الشيخ أيضا فائدة كبرى، وهي أنه ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، وأن هذه عصمة. وأيضا الذي من الله عليه بالتوحيد لا ينبغي له أن يشرك بالله من شيء، ولو حتى في اللفظ أو الإرادة أو التفات الخلق أو غيره. وذكر أيضا الشيخ أن قول تعالى ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أن الله أعطى الفطر وأعطى العقول وبعث الرسل وأنزل الكتب، وأن خيره مبذول. ثم ذكر الشيخ ما بال الأكثر إذن لم يفهم ولم يتبع، مع أن الله عز وجل أنعم عليهم ببسط الأدلة أمامهم، فطر وعقول والأدلة الستة وغيرها. ذكر الله أن السبب أن أكثر الناس لا يشكرون، وهذا السبب يخفى على أكثر الناس. لماذا لم يفهم المشرك الأدلة؟ لأنه لم يشكر. قال تعالى ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكروا. فقال الشيخ السبب أنهم لا يوحدون أنهم لم يشكروا. فأما من عرف النعمة ولم يلتفت إليها فأمره واضح، وأما من لم يعرف فالسبب في عدم معرفته إعراضه. ومن أعرض عن المهم ولم يطلب معرفة دينه فهذا لم يشكر. ويدل ذلك قول الله عز وجل في سورة الإنسان، قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أعطيناه الأدلة وأعطيناه الأدوات وعرضنا أمامه كل شيء للتوحيد. ثم قال تعالى إنا هديناه السبيل، ثم بيّن أن الناس قسمين، إما شاكرا وإما كفورا. وهذا من أوضح النزع الذي يدل على هذه الآية، إما شاكرا وإما كفورا. الشاكر من أقبل على التوحيد وتعلمه وعمل به، والكفور إما المعرض وإما الجاحد، كلهم ينطبق عليهم الكفر. وذكر الشيخ في الرسالة السابقة ترى يعني أشياء سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، يضيق عنها الكلام. اليوم في رسالة صغيرة ملحقة بالرسالة السابقة، وهي أنواع أدلة التوحيد، في قول الله تعالى يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، مع أن الشيخ وقف عندها في الرسالة السابقة. فقال الشيخ دعاهم يوسف عليه السلام إلى التوحيد بأنواع من الأدلة، دعاهم يوسف إلى التوحيد بأنواع من الأدلة. أحدها أنه ذكر أن هذا العلم الذي تميز به عليهما وعلى غيرهما أنه من تعليم ربه إياه، وهذا في الذين سألوه أن يعبر لهم الرؤيا، قال ذلكما مما علمني ربي. فالذي يعطي ويمنع هو الذي يستحق العبادة. الشيخ الآن سيأتي من زاوية أخرى، يأتي للقصة من زاوية أخرى، وهي جمع كل فوائد القصة في مصب التوحيد. هناك يذكر فوائد القصة العلم، هنا لا، بيجيب لك من زاوية جديدة أن كل شيء يؤدي للتوحيد. فمثلا التعليم، قال يوسف ذلكما مما علمني ربي، إذن الذي يعلم ويعطي ويمنع هو واحد سبحانه وتعالى، وهو المستحق العبادة، اللي علم هذا وأضل هذا وهدى هذا. الثانية قال أنه حكيم يضع العطاء في موضعه جل وعلا، فشرفني بهذا الشرف بسبب ترك الشرك وفعل التوحيد. إذن هو حكيم، الذي يعطيه الله العلم ويعطيه الله التوحيد له سبب، لأن الله حكيم لا يضع الشيء إلا في موضع. ما هو السبب؟ ترك الشرك وفعل التوحيد واتباعه. وكما تقدم قبل قليل، هذا أكثر العلماء والعامة عنه غافلون. لو تسأل الناس تقول ما هو أعظم أسباب تحصيل العلم؟ اسأل اليوم، اسأل من شئت، ما هو أعظم أسباب تحصيل العلم النافع والرسوخ فيه؟ كل بيشرق ويغرب. اللي يقول لك مثلا الجلوس عند العلماء، واللي ما في واحد يطرى عليه بس مجرد طارئ، إن أعظم أسباب تحصيل العلم النافع والعمل الصالح والرسوخ هو ترك الشرك وفعل التوحيد. وكلما كان العبد للشرك أترك وللتوحيد أتبع، كلما كان نصيبه من العلم النافع أعظم، لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه. الثالث قال أن ذلك الفعل والترك هو ملة الأنبياء، قالوا اتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وملة الأنبياء واحدة وهي التوحيد. الرابع أن الشرك لم يرخص فيه لأحد من الأنبياء كما قد يرخص في غيره، ما فيه ولا واحد رخص له فيه، أيضا أخذها من نفس الآيات. وقوله ما كان لنا، لا أنا ولا إسحاق ولا يعقوب ولا إبراهيم ولا أحد، أن نشرك بالله من شيء، لأن الله لا يقبل في الشرك لا قليل ولا لا من نبي ولا من غيره. الخامس أنه منفي عما سوى الله، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. قال فليس يصح منه شيء لغيره ولو علت درجته، ولو كان نبي أو ملك، لا نشرك بالله من شيء، أي شيء. حمك الله. السادس أن الهداية إلى ذلك مجرد منة الله على العبد، وهذه أعظم النعم وأفضل النعم، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. إذا هداك الله للتوحيد والسنة ترى الله من عليك منه ما منه على أحد من خلق، فإما شاكرا وإما كفورا. السابع أن الله إذا يسر لك المعلم لذلك فهذا أيضا من فضله عليك، إذا يسر الله لك من يعلمك التوحيد ورسخك فيه ويأخذ بيدك، هذا أيضا من فضل الله عليك، هذا من فضل الله عليك وعلى المعلم، كما ذكر هو عليه السلام هنا قال اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. الثامن أن الإسلام واتباع ملة الأنبياء هو العلم بذلك والعمل به، لا مجرد العلم. كثير من الناس لو تسأله في تفسير الآيات هذه يفسرها لك ويعرف معناها لكن لا يعمل، هذا ليس بعالم. قال علي تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله. تعلموا العلم تعرفوا به، يقال فلان عنده علم، فلان شيخ، فلان دكتور، فلان طالب علم، تعرف بذلك لكن ما تكون من أهل العلم حتى تعمل به. تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله. هذا الصحابة هذا منطقهم. التاسع أنه ذكر لهم ما يحرضهم على القبول، وهو أن الداعي من أهل ذلك البيت، اللي يدعوهم الآن للتوحيد هو من أهل بيت التوحيد إبراهيم وإسحاق ويعقوب. العاشر أن مع هذا البيان الواضح أكثر الناس لا يشكر، بيان واضح وأدلة منثورة وأدوات عندك وسميع بصير وفطر وعقول، وأكثر الناس ما اهتدوا. ليش؟ لأنهم ما شكروا النعمة، لأنهم لا يشكرون ولا يريدون. الآن لو واحد مريض والدواء مبذول أمامه بلاش مجانا من الدولة، والأطباء موجودين والأدوات موجودة، وهو مريض وهو متأكد أن هذا علاجه ومع ذلك ما يتداوى، هذا هو الظالم، هو المعرض. إذا كان ما بحث عن الدواء فهو معرض، وإذا كان يعرف الدواء ولا يستعمله فهو متولي وجاحد، هذا مثل المشرك تماما. كل شيء مبذول أمامه مجانا، والأدوات عنده والفطر والعقول والسمع والبصر، ومعرض أو متولي. أكثر الناس لا يشكرون. قال تعالى إنا هديناه الإنسان السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. ترى لها معاني هذه، إما أن إذا كان أصابه النور الأول سيكون مصير أنه شاكر، وإذا بقي في الظلمة سيكون كفور، يعني كل واحد قدر فهده سيمشي على مساره. وإما أن هديناه النجدين ثم هو بفعله الذي لا يخرج عن مشيئة الله الأولى، إما شكر وإما كفر. ثم قرر ذلك بالأدلة العقلية، وذلك من وجوه. الآن أدلة العقل والنقل، أن الله خير من المخلوق، في أحد يشك في هذا؟ إذا كان هو خير المخلوق هو أولى بالعبادة وحده لا يشارك أحد. الثاني أنه واحد، وأولئك أرباب متفرقون، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ واحد، تعبد واحد ولا تعبد لك عشرة؟ الثالث أنه قهار وهم عاجزون. هو قاهر وقهار ولا يقهر سبحانه وتعالى، يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه، وكل من تحته حتى الملائكة والأنبياء هم مقهورون تحت الله عز وجل. فتعبد القاهر ولا تعبد المقهور؟ إذا كان الإنسان ما يملك نفسه ولا روحه ولا سمعه ولا بصره، أما يملك السمع والأبصار يعني في لحظة ممكن يذهب بصرك، سمعك، نيتك، قلبك، هدايتك، ما تملك شيء. فتعبد هذا اللي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولو كان نبي، ولا تعبد الواحد القهار سبحانه وتعالى الذي لا يقهره شيء. الرابع العجب العجاب، وهو إعراضكم عن هذا الواحد القهار. والبديل ما هو؟ أسماء لا حقيقة لها، سميتموها أنتم وأباؤكم، قلتوا هذا إله وهذا رب وهذا كذا، وهي ما لها حقيقة، خيالات، أوهام. كيف إله وأنتم تقرون أنه ما خلق ولا رزق؟ إنما هي أوهام سبحان الله. تترك الواحد القهار وتذهب إلى أسماء لا حقيقة لها، جوفاء. ولذلك قال الله عز وجل قل سموهم الآلهة، هذه سموهم، صفوهم لنا حتى ندري هم يعبدون أو لا، قولوا لنا أنهم يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون. ما يستطيعون المشركين يسمونهم. الخامس أن تلك الأسماء أنتم ابتدعتموها، أنتم وأباؤكم اخترعتوا أسماء لات وعزة ومناة وهبل، ونصبتم أصنام وعبدتوها، لكن رب العالمين لا. السادس نفي الأدلة عنها، وهي إنزال الله الحجة بذلك. قال تعالى ما أنزل الله بها من سلطان، ترى المجمل هنا مفسر في الرسالة اللي قبلها. السابع تقرير القاعدة الكلية، أن أمر التشريع والدين عموما إلى الله لا إلى غيره، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الثامن إثبات أن الذي له الحكم وهو الله حكم بهذا وألزم به واختص به عن جميع ما سواه، إن الحكم إلا لله، ثم ماذا؟ أمر وحكم وألزم أن لا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات. فإذا كان الحكم له وأمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فإن صرف العبادة لغيره هو هذا هو الشرك الحاكمية لو كانوا يعلمون. التاسع أن هذا هو الدين الصحيح فقط، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، وما سواه أعوج، وما سواه أعوج ومائل ومنحرف. الدين القيم واحد والصراط المستقيم واحد. العاشر أنه مع وضوحه بالنقل والعقل وبهذه الأدلة وغير ذلك لا يعلمه إلا القليل، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس ماذا؟ لا يعلمون. وعدم علمهم عدل من الله فيهم، عدم علمهم عدل الله فيهم، لأنهم معرضين متولين. هذه بعض الفوائد من قصة يوسف، وتراها يعني ارجع لها مرار، ترى الشيخ ذكر فيها أشياء ما توصف، ما تستطيع تصفها، لكن ارجع لها مرار وتأملها، لا تقرأها قراءة سريعة. وقفات الشيخ هنا في قصة آدم وإبليس، وفي قصة الفتية أهل الكهف وسيأتي إن شاء الله، وفي قصة إبراهيم في آخر النحل. وعموما كلام الشيخ ترى كل ما تدبرته فيه أشياء عميقة، يتركها لمن يفهمها.